فعندما نسأله عن مسألتنا الماضية فما حكم تسوية الصفوف؟ نعم خلاف بين العلماء، فذهب جماهير العلماء إلى أنه مستحب، إلى استحباب تسوية الصفوف، واستدلوا بحديث فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وتمام الشيء يدل على كماله ولا يدل على البطلان. أحسنت. وذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهر ابن حزم وهو الذي نصر هذا القول بقوة إلى وجوب تسوية الصفوف، وقوله هو الصواب، وذكر جملة من الأدلة. من يذكر شيئا مما أخذنا؟ سووا صفوفكم، هذا أمر، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا فيه وعيد، والوعيد لا يكون على مستحب وإنما يكون على واجب أو حرام، على واجب أو حرام. الوعيد يرتكبه الشخص أو يتركه الشخص في الواجب. أحسنت. وقول أنس عندما سئل تنكر شيئا مما كان عليه العهد، أي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، غير أنكم لا تقيمون صفوفكم. أحسنت. نعم، الخلفاء بعد رسول الله كانوا يعتنون بتسوية الصفوف، فكان عمر وعثمان يرسلان من يقيم الصفوف، فإذا قاموها أتوا إليهما فصلوا أو كبروا. نعم أحسنت. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ الحديث قال وكيف تصف. نعم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أحسنت. وهذا يدل على أن الصفوف هنا أو تسوية الصفوف فرض، لأن من إقامة الصلاة، والصلاة فرض، فما كان من إقامتها يكون فرضا، وبهذا استدل ابن حزم وغير ذلك من الأدلة. فمن الذي قال بهذا القول غير هذا الإمام رحمه الله؟ البخاري. نعم، فإنه بوب بابا يدل على قوله وعلى اختياره، باب إثم من لم يتم الصفوف. أحسنت. الصنعاني أيضا صرح بالوجوب، والعثيمين رحمه الله، ومنهم من قال هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، منهم من ذكر أنه ظاهر اختياره رحمه الله أنه واجب، الأدلة تدل على ذلك قاضية بالوجوب، وأن من ترك تسوية الصفوف متعمدا أثيمة كما بوب البخاري رحمه الله تعالى. هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، وخلاف هذا القول مرجوح. ومن أهل العلم من يحمل القول الجمهور، إنما يقولون بالاستحباب فيما وراء الواجب، فيما وراء الواجب من إقامة الصفوف، هناك إقامة الصفوف واجبة وما وراءها هو المستحب، لكن ظاهر عبارتهم التصريح بالاستحباب وما فيه تقييد بما وراء الواجب، يعني معنى أنهم يرون وجوب تسوية الصفوف لكن هناك شيء فضل أو شيء زائد، هذا هو الذي مستحب. وأما إقامة الصفوف من حيث سد الخلل وكذلك عدم التقدم والتأخر في الصف، فهذا عند الجمهور لا إشكال فيه أنه واجب، ولكن المستحب هو ما زاد على الواجب من جمال الصفوف وتحسين الصفوف بأتم ما يكون، هذا مستحب. وأما ما كان منها واجبا فهذا واجب عندهم. ما معنى رصوا صفوفكم؟ نعم، بمعنى ضموا بعضها إلى بعض، ضموا بعضها إلى بعض حتى لا يكون بينكم فرج. ما معنى قاربوا؟ نعم، أي قاربوا بين الصفوف بحيث يكون كل صف قريبا من الآخر، أي مما قبله. أحسنت. وحاذوا بالأعناق. نعم أحسنت، اجعلوا الأعناق على سمت واحد، فلا يكون عنق أحدكم خارجا عن محاذاة عنق الآخر من إخوانه. والمقصود بالأعناق جمع عنق، وهي الرقبة كما هو معلوم، هذا الذي أخذنا فيما تقدم. وهكذا أيضا مما يتعلق بدرسنا السابق تتمة، مسألة تتحقق تسوية الصفوف بأمور مستفادة من عموم الأدلة، مسألة تتحقق تسوية الصفوف بأمور مستفادة من عموم الأدلة. أولا إتمام الصف الأول في الأول، أولا إتمام الصف الأول في الأول وسد الفرج، وسد الفرج. قال عليه الصلاة والسلام: أتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أخرجه أبو داود عن أنس. وهكذا حديث جابر بن سمرة مرفوعا: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وهذا يا أخوان يقصر فيه كثير من الناس، فتجدهم يقيمون صفا قبل إتمام الذي قبله، ويقيمون صفا حتى على مستوى طلاب العلم أصلحهم الله، عندهم تقصير في العناية بهذا الجانب. الصف المقدم ربما بقي نحو ثلث فيه لم يقام بعد ولم يتم، فيقيم صفا آخر، وهذا خلاف السنة، وهذا أمر واجب، هذا أمر يعتبر واجبا ما فيه صارف له. أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حضض عليه: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ولما سألوا قال: يتمون الصفوف المقدمة. هذه الصفوف الملائكة يتمون الصفوف المقدمة. قال النووي رحمه الله: ومعنى إتمام الصفوف الأول، أو معنى إتمام الصفوف نعم الأول، أن يتم الأول، أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثاني حتى ولا في الثالث حتى يتم الثاني. هذا معنى إتمام الصفوف الأول، أنك تبدأ بالأول ولا تشرع في الثاني حتى ينتهي الأول، ولا تشرع في الثالث حتى ينتهي الثاني، وهلم جرة. ثانيا استقامة الصف، هذا من تسوية الصفوف. ثانيا استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة، عنوان المسألة كما سمعت: تتحقق تسوية الصفوف بأمور مستفادة من عموم الأدلة. أولا إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج. ثانيا استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين الأعناق والمناكب وملاصقة الكعب بالكعب، وملاصقة الكعب بالكعب بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا كعب على كعب، بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا كعب على كعب. والكعب هو العظم الناتئ في مؤخرة القدم، والكعب هو العظم الناتئ البارز في مؤخرة القدم، وهو معلوم عند الناس، لكن بعض الناس صار عنده مفهوم الكعب خطأ. كعب العقب هذا هو الكعب عند الناس، والكعب عظم بارز واضح في مؤخرة القدم. ثالثا التقارب في الصفوف، ثالثا التقارب بين الصفوف، تقارب بين الصفوف وبين الصف الأول والإمام، وبين الصف الأول والإمام. ولم يرد في السنة تحديد لذلك. قال بعضهم: ولعل المراد أن يجعل، هذا الصواب تقدير إن شاء الله، ولعل المراد أن يجعل بين كل صف وما يليه، بين كل صف وما يليه مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة، مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة من غير زحام، فلا تأتي جبهتك على رجله أو رجله في رأسك ملاصقة لك، ما تأتي على خشوع ولا شيء، ما تدري متى يقوم قبلك يدوسك في رأسك تخاف منه، هذا تقارب شديد ما يصلح غير مقصود، وإنما التقارب هذا هو إن شاء الله المقصود، مقدار ما يسجد الشخص براحة وطمأنينة ولا يخاف أنه يقوم يأتي على جبهته ويدق برجله الذي قبله، هذا تقارب شديد، يسجد الشخص وهو مطمئن فيه، الذي قبله ملاصق له رجله برأسه، هذا إن شاء الله ما ذكر تتحقق به تسوية الصفوف وهي مذكورة في الأحاديث، تمام الأول في الأول استقامة الصف وتعديل الصف، التقارب بين الصفوف، هذا كله من تسوية الصفوف. إذا كان المسجد ضيق لا بأس أنهم يتقاربوا أكثر فأكثر إذا ضاق عليهم المسجد، هذا شيء آخر، أو صلوا بين السواري زادوا بعض الصفوف، تقدم بعضهم عند الإمام صلوا عن يمينه وعن شماله وأقاموا صفا بجانبه، إذا ضاق عليهم المسجد والشمس حارة في المؤخرة ربما لا يأتوا على خشوعهم من صلى في المؤخرة، لا بأس يتراصوا قليلا ويتقاربوا أكثر وأكثر ويتحمل بعضهم بعضا مثل ما يفعل أحيانا في الحرم، فتجد الصفوف منتصبة جدا. مسألة تسوية الصفوف يكون بين تكبيرة الإحرام والإقامة، مسألة تسوية الصفوف يكون بين التكبيرة تكبيرة الإحرام والإقامة، لقوله ثم خرج يوما، لقوله ونعمان بشير يذكر حال رسول الله، لقوله ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره الحديث، شاهدنا منه ما سمعته، حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فسوى الصفوف بين تكبيرة الإحرام والإقامة، بعد أن قامت الصلاة بإقامة المؤذن شرع في تسوية الصفوف وخرج عليهم، ورأى أنهم قد فقهوا هذا الأمر، فرأى رجلا باديا صدره فقال سووا صفوفكم لسوون صفوفكم. وحديث أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله، قال أقيمت الصلاة عند البخاري، هذا الحديث الثاني، حديث الأول عند مسلم، قيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله فقال أقيموا صفوفكم، رواه البخاري. بعض الناس المؤذن أو قصد الإمام قد كبره لازال يسوي الصفوف، فتسوية الصفوف بين الإقامة وبين تكبيرة الإمام، وبعد ذلك كل واحد يصفه وينتبه ويدخل في الصلاة مع الإمام، فهذا خطأ أنه يجلس يسوي الصفوف والإمام قد كبر، فإنما كان تسوية الصفوف بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، هذا الموضع تسوى فيه الصفوف، وبعد تكبيرة الإحرام كل واحد يدخل في صلاته ومع الإمام. وإنما ذكرنا هذه المسألة الحاجة، لأنه بعضهم ربما يسوي الصفوف وقد كبر الإمام وهذا خطأ، فهذا موضع تسوية الصفوف. طيب نأخذ إن شاء الله شيء مما يتعلق بالحديث الذي بعده نقرأه إن شاء الله، هذا حاصل ما يتعلق بتسوية الصفوف. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا حديث عظيم فيه تحذير من قرب النساء من الرجال لما يحصل من الفتنة، تحذير من قرب الرجال من النساء، فإنه خطير على الناس إذا اختلط الجنسان وتقاربا في أماكن أعمالهم ومرافق أعمالهم يحصل شر عظيم. إذا كان في الصلاة واحد يروح بعيد وخير صفوف النساء الأخيرة وشرها التي إيش تتقدم من الرجال وتدنو من الرجال، هذا فيه لفتة عظيمة والله هذا الحديث لتحريم الاختلاط ومخالطة الرجال والقرب من الرجال، فإن هذا يضر بالمجتمع. فكانت مساجدهم ضيقة، ربما صلى النساء خلف الرجال مباشرة، خلف الرجال مباشرة، وأمر الرجال أن لا يتحرك واحد منهم إلا بعد أن ينصرف النساء، كل واحد يكون وجهة جهة القبلة، فإذا انصرف الرجال النساء انصرفوا بعد ذلك إيش الرجال، كل ذلك حفاظا على هذا الأمر العظيم حتى لا تحصل فتنة بسبب النساء مع حشمة ذلك المجتمع العظيم. إلا أنه جاءت التحذيرات، تحذيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتناول المجتمع المتقدم والمجتمع المتأخر. والناس الآن يزجون ببناتهم زجا للقرب من الرجال، شر النساء أو صفوف النساء التي تكون قريبا من الرجال، ويخشى أنه يتناولها الشرية في ذاتها لقربها من الرجال، تكون امرأة شريرة وتحب القرب من الرجال، تقول امرأة هذه ما هي طيبة لأنها تحب الدنو من الرجال. وفعلا هذا الواقع يا أخوان، وإن كانت ربما متحشمة لكن هذه غيرها أفضل منها التي هي بعيدة من الرجال، غيرها يرغب فيها في الزواج وفي غير ذلك من الأمور التي يرغب في النساء لأجلها، تجدهم يزهدون في النساء اللواتي هن قريبات من الرجال بالاختلاف في الوظائف والدراسة وغير ذلك، تجد كثير حتى من عوام الناس يزهدون فيهن، شيء أراده الله. تخريج حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، ما عندنا هنا التخريج، عندكم رواه مسلم؟ ما عندي في النص، ما عندنا، رواه مسلم برقم 440 من طريق سهل أو سهيل، من طريق سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة به مرفوعا. نذكر تعليق النووي هنا عن هذا الحديث، تعليق جميل نكتفي به. به مرفوعا قال النووي في شرح مسلم الثاني 83 معلقا على حديث الباب، معلقا على حديث الباب: أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا، أي وجد نساء أو لم يوجد نساء، سواء دنا الأخير من النساء أو لم يدنوا، فهو على عمومه بالنسبة للخيرية والشرية، وخير صفوف الرجال أولها الصلاة وشرها آخرها، وجد نساء ولم يوجد نساء، فهذه شر صفوف الرجال، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فهي شر الصفوف، وجد ما يفتتن به أو لم يوجد، فهو على عمومه أبدا كما قال، فهي على عمومها فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجل أو كالرجال، فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع. هذه الخيرية في صفوف الرجال والنساء والشرية أيضا. والمراد بشر الصفوف الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع وخيرها بعكسه أي أفضلها ثوابا وأقربها من مطلوب الشرع. وإنما فضل أو فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم. لا إله إلا الله، ما أعظم حكمة الشرع يا أخي. كل هذا من باب سد الذرائع التي تعتبر من أعظم قواعد الشريعة، كسرها من كسرها وقلل من شأنها من قلل. من أعظم قواعد الشريعة سد الذرائع، كم من أدلة لها. وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. رحم الله النووي: فآه من دهر خون أهله، وسماع كلامهم ونحو ذلك. وذم صفوفهن بعكس ذلك، لقربهن إلى آخر ذلك. والله أعلم. واعلم أن الصف الممدوح، نزل كلام الإمام، واعلم أن الصف الممدوح التي جاءت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام. واعلم أن الصف الممدوح الذي جاءت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة أو نحوها، مقصورة التي يصلي فيها الإمام يجعل له مقصورة إذا خاف على نفسه. أول من فعلها فيما يذكر الله أعلم معاوية، لما بدأ أولئك الخوارج يعتدون على الأئمة، يطعنونهم يقتلونهم إلى أماكن صلاتهم، ففعل مقصورة فلا يدخل عليه أحد، يصعب أن يدخل عليه أحد ويتناوله. نعم، شبه محراب بناء هكذا، يدخل فيه ويصلي ويسمعونه ويرونه، ربما أحيانا قد يفعل من زجاج، قد يفعل من غيرها، مكان فيه الإمام، ربما يكون معه أيضا حراس واسع صلون خلفه. لما اعتدى أولئك احتاط معاوية وغير معاوية ففعلوا مقصورة، ومن أهل العلم من يرى الكراهة، كراهة الصلاة في المقصورة، وكأنه منهم ابن عمر ما يرى الصلاة في المقصورة جماعة، لكن فعلها معاوية احتياطا لما استفحل شر أولئك الذين اعتدوا على أئمة المساجد وعلى أئمة المسلمين، وهم أئمة المساجد كانوا. وسواء تخلله مقصورة أو نحوها كالمحراب يقولون أم لا، هذا هو الصحيح. هذا كله كلام النووي رحمه الله، الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون، وصرح به المحققون، وقال الطائفة الصف الأول المتصل أي الممدوح الصف، وقال الطائفة الصف الأول المتصل من طرف المسجد إلى طرفه، إلى طرف آخر، من طرف إلى طرف، ما في يحول بينه وبين طرفين. أما الصف المقصورة ما هو من الطرف إلى الطرف، هذا ما يشمل الدليل، والذي يظهر الدليل عام، فمن كانوا خلف الإمام مباشرة سواء اتصل الصف من طرف إلى الطرف أو لم يتصل، فهذا الصف الأول ممدوح. وقال الطائفة الصف الأول متصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، فليس بأول، طيب، بل الأول ما لا يتخلله شيء، بل الأول ما لا يتخلله شيء، أما هذا ما يكون أولا يتخلله شيء، بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر، ويكون الذي بعده هو الأول، أما هذا صف مقطوع ما هو من الطرف إلى الطرف. وقيل الصف الأول عبارة، وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا، وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن لم يصلي في الصف الأول، لكن سبق إلى المسجد من أوائل من دخل المسجد، فهؤلاء الصفوف الأول المذكورة في الأحاديث والمقصودة بالفضل هو من سبق إلى المسجد من أوائل الناس، فهؤلاء يعتبرون الصف الأول الممدوح. وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف متأخر، وإن صلى في صف متأخر، وهذان القولان غلط صريح، وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه، لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. فما قرره هو الصواب أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام مباشرة سواء تخلل شيء أو لم يتخلله شيء، فهذا هو الصف الأول، ولو تخللته المقصورة أو المحراب الكبير فهذا الصف الأول، وليس المقصود بالصف الأول هو المتقدم، الإنسان المتقدم إلى المسجد قبل غيره، هذا الصف الأول الذي تقدم قبل غيره، هؤلاء هم الصفوف الأول المقصودة، هذا قول باطل، ولا المقصود الصف الأول الذي يتصل طرفه بالطرف الآخر ما في شيء تخلل، هذا أيضا ما هو صحيح، بل الصواب الصف الأول ما بعد الإمام مباشرة، وينبغي أن يكون من أولي الأحلام والنهى، يعني صدره الذين يلون الإمام يكون هؤلاء، ويجعل بعضهم في الأطراف الأخرى، أما الذين هم خلف الإمام يكونون من هذا الصنف ومن هذا الجنس. هذا إن شاء الله نكتفي به. يقول القرطبي وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن المرأة لا تكون إماما لا للنساء ولا للرجال، وقد تقدم ذلك، قال القرطبي في المفهم باب الفائدة استدل بهذا الحديث شر صفوف النساء أولها، قال المرأة ما تكون إمامة أبدا لأنها ستكون في الأول، وهذه شر صفوف. وقد استدل قال القرطبي في المفهم وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن المرأة لا تكون إماما لا للنساء ولا للرجال، وقد تقدم ذلك، تقدمت المسألة أن المرأة تكون إمامة لجنسها لمن كان من جنسها، وأما لغير جنسها من الرجال فلا يجوز أن تأم الرجال وإن كانوا محارما، لا يصلح ولا تصلح إمامتها. هذا من باب الفائدة فقط، أن هذا الحديث من أدلة القائلين بمنع إمامة المرأة مطلقا. والصحيح أن إمامة المرأة فيها تفصيل وتفريق بين الرجال وبين النساء، فإمامتها للنساء جائزة على الصحيح، وإمامتها للرجال لا تجوز على الصحيح، لا تجوز مطلقا. قال: كيف أعلم أني أدركت تكبيرة الإحرام؟ إذا أدركتها يعني مع الإمام وقبل أن يركع، قبل أن يركع وأنت أعلم بنفسك تكون أدركت تكبيرة الإحرام. قال: ما حكم الحجاب بين الرجال والنساء؟ مشروع وربما يصل إلى الواجب إن تحققت الفتنة أنه يحال بين الرجال وبين النساء، ويبعد النساء عن الرجال تماما بحاجز، إما بالأعلى أو بحاجز بينهم يجعل، فلا يرى النساء الرجال ولا النساء الرجال ولا الرجال النساء. وقد قالت عائشة مما فيه إشارة إلى هذا المعنى: لو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد، ولكن لا يمنع النساء من المسجد ويبعدن عن الرجال درءا للمفسدة وللفتنة. وهذا الذي يجري عليه عمل المسلمين الآن دون نكير من علماء المسلمين المعاصرين، ما نعلم أحدا من علمائنا أنكر هذا الحاجز أو صلاة النساء أعلى من الرجال، ما نعلم، بل يكاد إجماع منهم على أن هذا لا بأس به، والشريعة قد جاءت بسد الذرائع، ورسول الله قد أشار إلى هذا أن الرجال لا يتحركوا إلا بعد النساء، ولا أحد ينصرف إلا بعد النساء. فإذا وجد مكان بعيد الحمد لله الأمر فيه سعة. وقد نهى عن اختلاط الرجال بالنساء في الطرقات، فإذا تحققت الفتنة بقرب النساء ودنو النساء من الرجال ويصلين خلف الرجال بدون حاجز، فهذا يمنع منه النساء يصلين في البيوت إن لم يكن هناك مجال للمسجد إذا تحققت الفتنة. وذر المفاسد مقدم على جبل المصالح. قال: مع الدليل ما نعلم دليل خاصا غير الأدلة العامة التي سمعت التي جاءت فيها بذر المفاسد. وكان الحال على عهد رسول الله هو الذي ذكر أنهن يصلين خلف الرجال مباشرة مع الحيطة، مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقدم من النساء، وأن صفوفهن المتقدمة شر الصفوف. وكلما أبعدنا، هذا في إشارة إلى ما أشرت إليه آنفا، كلما أبعدنا كان أحسن، فيرتفعن فوق تعدنا أكثر، يجعل بينهم حاجز، إن علمنا تكبير الإمام وصلاة الإمام، إن علم تكبير الإمام وصلاة الإمام فهذا جيد، لأن رسول الله قد أشار إلى هذا، وخير صفوف النساء آخرها، كلما أبعدنا كان أحسن. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.